So now, friends, I'm thinking about how we lay on the island. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فإني أشعر بسعادة وغامرة من رزقي وفي هذه الدورة المباركة إن شاء الله تعالى. بداية أرجو أن أجابكم باعتبار الدكتور فيصل حفيان لأنه تعذر عليه المجيء لهذه المحاضرة. لذلك كلفني بأن أؤديها بدلا عنه. فأرجو أن أكون في قدر المسؤولية وفي قدر الثقة التي جعلني. وأبدأ إن شاء الله تعالى. وموضوع المحاضرة هو معالجة النص اللغوي والمعجمي وتحريره. وكما تعلمون أن معالجة النص، ما معنى معالجة النص؟ معالجة النص هي مرحلة رابعة من مراحل ما لا عملية التحقيق. وتعرفون أن التحقيق يمر بالمراحل. وقبل أن نصل إلى المعالجة وحتى تتبين لنا ما معنى المعالجة، ينبغي أن نعرف المرحلة التي قبلها. والمرحلة التي تكون قبلها هي مرحلة ماذا؟ هي مرحلة جمع النسخ وتشفيرها ونسخ النسخة المعتمدة ومقابلتها، ثم بعد ذلك تأتي ماذا؟ المعالجة. المقابلة يعني نعم إثبات الفروض. فرأيت أمس مع الدكتور أحمد عملية اختيار النص. وأن عملية اختيار النص يسبقها مرحلة التفكير في النص. كيف نفكر في النص؟ وكيف نختاره؟ وكيف نشرع ماذا؟ في تحقيق صحة نسبته لمؤلفه وفي تحقيق المؤلف أيضا، لأن المؤلف أحيانا قد يكون مؤلفا مجهولا، أو كما تعرفون أن الجهال عند المحدثين من يكون مجهول الحال أو مجهول العين. في حالتنا في المخطوطات الغالب ما يكون ماذا؟ مجهول العين، والذي ما يهمنا في حالة المخطوطات. فمجهول العين قد يكون مؤلفا غير موجود، أحد النساخ ماذا؟ زوره هو يعني وضعه من عنديته. فنحن كما قلنا في اختيار النص نحقق النص العنوان، ونحقق صحة نسبته للمؤلف، ونحقق أيضا المؤلف، يعني نثبت وجوده. من هؤلاء العلماء الذين تحدثوا عن هذا المؤلف وترجموا له، وأيضا تحدثوا عن مكانته العلمية ونسبوا هذا النص إليه، لأنه كما تعلمون في مرحلة الدراسة عندما اصطلحوا من الدراسة بالنسبة للمحقق الذي سيدرس النص، هناك باب خاص بماذا؟ بترجمة المؤلف. وترجمة المؤلف كما تعلمون أو لا تعلمون ترجمة ينبغي أن تكون ترجمة علمية، بمعنى أنه لا ينبغي أن نكتفي فقط باسمه واسم نسبه و اسم جده وجدته إلى غير ذلك، مما نجده في بعض الترجمات، شيوخه، تلاميذه، مذهبه الفقهي، مذهبه العقدي، مذهبه الفلسفي. لا، ينبغي أن تكون الترجمة ترجمة علمية، بمعنى هذه المادة العلمية التي نجمعها عن نسبه وعن مكان نشأته وعن شيوخه وتلاميذه، ينبغي أن نوظفها في نص مفيد. لا أن نضع نقطة مستقلة فقط كأننا نوصل رسائل مشفرة أو رسائل موجزة للقارئ، لأن هذه المعلومات يمكن لك أي مثلا لأي قارئ أن يجدها في جوجل أو في أي مصدر من مصادر المعرفة. لكن بالنسبة للمحقق الدارس الذي عانى هذا النص الذي حققه لصاحبه، وعاشره وعاش معه لمدة تزيد عن 6 أشهر أي أقل مدة في عمل التحقيق، فإنه عليه أن يقدم ترجمة علمية لهذا المؤلف، أن يستعين بالمواد المعلومات التي توجد في الترجمة، لكن عليه أيضا أن يستعين بمؤلفات المؤلف نفسه الأخرى، وأن يتحدث عن قيمته العلمية، كيف أثرت نشأته العلمية فيما وصل إليه من القيمة أو المستوى العلمي الذي قدمه في كتابه، كيف استفاد من شيوخه، كيف أفاد تلامذته، هكذا يكون تكون ترجمة العلمية للمؤلف، لا أن نقول شيوخه هم كذا وكذا وكذا وكذا وخلاص انتهى القصة، أو تلاميذه أو تلامذته هم فلان وفلان وفلان، لا، ينبغي أن نبين ما الذي قدمه للعلم، كيف توصل إلى هذا العلم، كيف تأثر بمشرفه، كيف كانت رحلته العلمية، لا أن نقول رحل إلى بلاد كذا وكذا وكذا وانتهت القضية، لا، كيف رحل؟ ما هي الظروف التي ساعدته على الرحلة؟ كيف كانت رحلته؟ ما هي الفوائد التي أفادها في كل بلد عاش فيه؟ ما هي الأماكن التي جاور فيها وألف فيها كتبه؟ مثلا لو تحدثنا عن ابن عربي وكيف ألف كتابه الفتوحات المكية، جاور في مكة لمدة معينة وتحدث عن هذه الرحلة وكيف توصل إلى الرؤية التي رآها والتي أفادته بما لفت به في كتابه إلى غير ذلك، هكذا تكون الترجمة العلمية. وبذلك إذا قمت بهذه الترجمة ستكون أنت أيضا مرجعا لمن يأتي بعدك، لمن يريد أن يتعرف على هذا الأستاذ أو هذا المؤلف. ولكي لا أطيل في هذا الكلام في هذه الجزئية لأنني هذا مجرد استطراد، لكن أحيلكم على كتابي أو كتبي الدكتور أيمن فهد السيد للأمانة العلمية ينبغي أن نحيل عليه، لأنه أيضا لامس هذه القضايا وقدم ترجمات للمؤلفين بهذه الشاكلة أو اقترب منها، الكمال لله طبعا، لكن اقترب إلى أن يقدم ترجمات علمية للمؤلفين بهذه الشاكلة، يعني يقدم لا يقدم ترجمة عادية وإنما يقدم دراسة عن حياة المؤلف، والدراسة عن حياة المؤلف تختلف عن الترجمة العادية الاعتيادية التي هي عبارة عن استمارة لمعطيات عن حياته الشخصية. هذا استطراد. فكما قلت لكم فعملية التحقيق تبدأ من اختيار النص كما ذكر الدكتور أحمد الأمسي، ثم بعد ذلك جمع النسخ. فبعد أن نقوم بجمع النسخ ينبغي ماذا؟ أن نسجلها. ما معنى تسجيل؟ يعني أن نرتبها، أن نجعل لكل نسخة مرتبة معينة. وهذا الترتيب لا يتسنى إلا بماذا؟ إلا بمعرفة التاريخ أو معيار التاريخ، لأنه كما هو معلوم هناك عدة معايير لترتيب النسخ. وأضبط معيار فيها هو معيار التاريخ، لأنه أيضا نقول ينبغي أن نجعل النسخة المعتمدة هي النسخة التي قرأها المؤلف أو التي قرأت على المؤلف أو كذا، فهذا كله يعود إلى التاريخ. بمعنى إذا قرأت على المؤلف هي أقدم نسخة وصلت إليه. ولذلك نلخص هذا الكلام هنا بصيغة القول أن النسخة ترتب بحسب الأقدمية. فأقدم نسخة تجعل النسخة المعتبرة، والنسخ الأخرى تكون عبارة عن نسخ مساعدة تساعدنا في قراءة النص وتحريره. ينبغي هنا أن نفتح أيضا قوسا فيما يتعلق بالنسخ. إذا وجدنا نسخا كثيرة لا ينبغي أن نصرح إلى نسختنا أو نسختين أو ثلاث نسخ ونقول كفى ثلاث نسخ تكفينا في عمل التحقيق، لا. على المحقق أن ماذا؟ أن يستقصي من مادة جمع النسخ. لذلك وهذا منهج قديم عند المحدثين في علم الحديث، يقول علي بن المديني: الحديث الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه أو لم يتبين خطأه. فالحديث النبوي عندما يجمعون طرقه، الطرق التي أوصلت لنا هذا الحديث الأسانيد، يعني من خلال جمع الطرق وجمع الألفاظ التي ولدت في هذا الحديث يتبين الخطأ ممن؟ من خلال ماذا؟ من خلال الموازنة بين أدلات الرواة ومعرفة الرواة الذين أصابوا والرواة الذين أخطأوا. ومن خلال ومن غير هذه الموازنة لا يمكن ماذا؟ أن نتوصل إلى الخطأ. لذلك بالنسبة للمحقق عليه أن يقوم بجمع جميع النسخ التي وقف عليها حتى لو كانت في الصين. الآن من خلال التكنولوجيا من خلال الانترنت ومن خلال وسائل التواصل او الامكانات الحديثه يمكن ان مثلا الجامعات بلحق من النسخ. وبعد عمليه جميع النسخ نقوم بعمليه التشغيل كما قلنا من خلال ترتيبها بحسب التاريخ. اذا لم نعرف تاريخ مثلا نحاول ان نتوصل الى تاريخ النسخه من خلال ماذا؟ من خلال وجود خوارج النص التي تساعدنا على معرفه تاريخ هذه النسخه. ثم بعد ذلك نقابل او نقارن بين النسخ. من خلال المقارنه بين النسخ نعرف النسخه بالنسبه للنسخ المتاخره على الاقصر بالنسبه للنسخ المتاخره النسخ بعد القرن التاسع والعاشر الهجري اغلبها يكون ماذا؟ منقوله من النسخ المتقدمه. اذا توفرت لدينا النسخ المتقدمه ثم النسخ المتاخره نعرف ماذا؟ نسب النسخ. النسب يعني العلاقات ما بين النسخ. نعرف النسخه التي الاصل هنا بين قوسين او نقول الاقدم لان الاصل هو الذي يكون بخط المؤلف. وإنما أقول سنعرف النسخة الأقدم من النسخة التي نقلت منها أو التي نقلت عنها. ومن خلال هذه عملية التشهير سنعتمد على النسخة الأقدم باعتبارها النسخة المعتمدة ثم نستعين بالنسخ الأخرى الثانوية. فيما يتعلق بالنسخ المتأخرة التي نقلت أو نسخت من النسخ المتقدمة هذه ندرسها في الدراسة فقط. قد لا نعتمد عليها، قد نستأنس بها أحيانا، لكن نبين للقارئ أو الذي سيطلع على تحقيقنا بأن بأننا عدنا لجميع النسخ، وأننا تحرينا في جميع النسخ كلها ودرسنا دراسة توصيلية تحليلية بوليغرافية، بحيث في الدراسة التي يقدم لها المحقق فيها أيضا كما قلنا باب آخر يتعلق بماذا؟ يتعلق بمنهج التحقيق وتوصيل المسائل. ففي توصيف النسخ ينبغي ان نتعلم كيف نوصف النسخ توصيفا بوليغروجيا وتوصيفا تحليليا للنسخه. ومن خلال ذلك من خلال التوصيف البوليغروجي والتحليلي الذي قمنا به في معرفه التشهير في معرفه ترتيب النسخ نفس الكلام الذي توصلنا اليه نحتاج فقط الى ماذا؟ الى صياغته. معلومات هي موجوده عندنا والعمليه يقوم بها المحقق بشكل ماذا بشكل تلقائي بشكل عملي ينبغي فقط ما قام به ان ماذا؟ ان يدونه في هذا المبحث مبحث توصيف النسخ. فيما يتعلق بالنسخ المتاخره كما قلت لكم اذا تبين لنا انها ماذا؟ نقلت عن النسخ المتقدمه وهي متوفره عندنا فهذه النسخ المتاخره نقوم بتوصيفها توصيفا دقيقا ونبين بالبرهان وبالدلائل على انها ماذا؟ نقلت من النسخ المتقدمه التي اعتمدنا عليها في ماذا؟ في النص. وبذلك نقول ماذا؟ قطعنا الطريق على كل من اراد ماذا؟ ان يعيد تحقيق هذا النص لاننا ماذا؟ قمنا بما ينبغي القيام به وهو جمع النسخ وترتيبها وبيان المتقدم عند المتاخر وبيان نسبها والعلاقات التي تجمع ما بينها ومعرفه النسخ التي هي الاقدم والنسخ المتاخره التي نقلت منها. فبعد ترتيب النسخ نقوم بماذا؟ بعملية نسخ النص من خلال النسخة الأقدم التي ستكون المعتمدة. إذا كانت النسخة ماذا؟ إذا كانت النسخة بخط المؤلف، نسخة بخط المؤلف برمتها نسخة بخط المؤلف. هذا ما يسمى في الكوليكولوجيا النسخة الهولوغرافية أو النسخة الأصلية التي ماذا؟ كتبت بخط المؤلف. فالهولوغراف هي التي كتب بخط المؤلف، لكن إذا كان عليها توقيع المؤلف فقط ستسمى النسخة الأوتوغرافية، تمام. النسخة الأوتوغرافية. فإذا كانت النسخة كتبت بخط المؤلف فينبغي أن نتعامل معها تعاملا ماذا خاص. وهنا تأتي المعالجة. سننسخها كما جاءت، لكن بقواعد ماذا؟ الكتاب الحديث عن الكتاب العربي الحديثة. بالتفقير الحديث بمدى علامات التفقير بعلامات ماذا؟ التشكيل بضبط الكلمات المشكله بضبط الكلمات التي تصعب قراءتها احيانا بعض المحققين الذين يجيدون العربيه بشكل جيد يشعرون المحقق عليها ان يكون على درجه عاليه من ماذا؟ من التمكن بالعربيه يقوم بشكل اغلب الكلمات في السطر يعني اغلب الكلمات لا تخلو عنده من تشكيل. زيادة في التحري لأن مستويات القارئ تختلف من قارئ مبتدئ إلى قارئ مدى متقدم. في الغرب في أوروبا عندهم طبعات مختلفة للإزالة، عندما يقومون بطبعات كتاب معين يحددون مدى الجمهور أو القارئ المتلقي. إذا كان الكتاب موجه إلى طبقة الأكاديميين أو فئة الأكاديميين، فإنه ينشر مدى كما هو بالفهارس بالهوامش الدقيقة بمجموعة من المدات من التوضيحات التي تكون بالنسبة التي تهم الباحثين والأكاديميين. أما إذا كان الكتاب موجه إلى عموم القراء، إلى عامة القراء وليس الرجال الأكاديمية، فإنهم ماذا يقومون بحذف ماذا مجموعة من الهوامش. وإذا كان الكتاب موجه للأطفال أيضا لا يفقدون الكتاب بالهوامش الأكاديمية التي مالته هم الباحثين فقط أو بفروق المصحف أو كذا، وإنما ماذا يخرجونه بحسب الفئة المستهدفة. إذا كانت فنحن في العالم العربي لا تتوفر عندنا هذه الإمكانيات لنحدد الفئة المستهدفة ونخرج الكتاب على ماذا بحسب الشروط الفئة المستهدفة. فيما يتعلق بالطلاب المبتدئين، فبعض المحققين يفكر في شأنهم ويشكل لهم جل الكلمات ماذا المشكلة أو غير مشكلة حتى في النص، ليسهل عليهم ماذا القراءة ويعلمهم أيضا طرق القراءة الصحيحة، لأن بشكل النص القارئ المبتدئ ماذا يألف ماذا قراءة الكلمات الصحيحة بالوجه الصحيح. فقلنا إذا كان المؤلف إذا كانت النسخة بخط المؤلف، فهنا عندنا مدى قيود معينة بالنسبة للمحقق. فالقيود أو أولى القيود هو أن ينبغي أن نحافظ على النص كما كتبه المؤلف بخط يده. فإذا وقفنا على خطأ إعرابي علينا أن مدى أو خطأ نحوي علينا أن نحافظ عليه كما هو ونبين ذلك مدى في الهامش. باستثناء هنا يمكن أن نستثنى فيما يتعلق بالآية القرآنية. الآية القرآنية إذا ورد فيها خطأ وتيقنا بأن هذا الخطأ صحيح، يعني صحت أنه خطأ صحيح، بمعنى أن المؤلف لا يقرأ القرآن برواية مختلفة، لأن أحيانا كان قد يكون القارئ لا يقرأ برواية حفص، قد يكون يقرأ بقراءات أخرى من قراءة السبع أو قراءة العشر. وفي بعض الكتب النحوية قد يكون المؤلف يستدل بقراءة شاذة للتدليل على قاعدة النحوية. فإذا تيقن بأن المؤلف يقصد هذه القراءة بذاتها ينبغي أن نحافظ عليها ونشر إلى ذلك الهاج، لأن المؤلف يقرأ برواية كذا وأن هذه الآية ليست خطأ وإنما وردت بماذا بالرواية المعنية أو المقصودة من قبل المعلم. بالإضافة إلى أن التدخل في النص، ما هي حدود التدخل في النص؟ يعني المعالجة فيها نوع من التدخل أيضا. ما هي حدود التدخل في النص؟ التدخل في النص كما قلت لكم فيما يتعلق بنسخة التي كتبت بخط المؤلف برغماتها بخط المؤلف، حدود التدخل يكون ماذا؟ محدودا. وعلى والمحقق مدى الهامش، هامش الذي يوجد مدى في أسفل الصفحة، هي المساحة الحرة للمدى للمحقق أن يبين فيها عمله. فإذا وقف على أي جزئية أو أي خطأ وقع فيه المؤلف بخط يده، كما قلت لكم إذا كان لها خطأ نحويا أو خطأ مدى عربيا، فهذا نجده في الهامش. إذا كان هناك خطأ أيضا في نقل في رواية بعض الحديث، إذا كان هذا المؤلف لا يعرف الحديث الضعيف من الصحيح أو أخطأ في أسماء بعض العلماء أو أخطأ إلى غير ذلك، فهذا المدى نبينه في الهامش، لأن هذا يندرج فيما يسمى في ثقافة المحقق. هذا هو ثقافة المؤلف، هذا هو مستوى وهذا ما توصل إليه. فإذا كان النص بخطه وتيقن بأنه بخط المؤلف، فعلينا أن نحافظ عليه ما أمكن ولا نتدخل. لكن إذا كان النص بخط ناسخ من النسخ، وتعرفون أن النسخ في في ثقافتنا العربية أو في ثقافتنا التراثية قد أساوي إلى المخطوطات وإلى التراث أكثر مما أفعل. لأن وهذا بماذا؟ بشهادة مجموعة من العلماء، ومنهم بأخذ من ذكر هذا الجاحظ في كتابه الحياة، أشار إلى أن هناك العديد من النساخ من الجحال الذين لا يجيدون الكتابة ولا القراءة ولا يجيدون ماذا؟ قواعد الخط العربي، فاستطلنا لعملية النساخ لأنهم لم يجدوا عملا ماذا؟ يساولوا، فزاولوا النساخ ساعة جهد، فماذا؟ فأصابوا الكتب بمجموعة من الأخطاء بالنسبة للمعارك العلمية. لذلك فعلينا أن نتحرى في قراءة النص لازم إذا كان من قبل ناسخ جاهل، وهذا لا يتبين إلا بماذا؟ بالمقابلة والمقارنة بين النسخ. وهنا ينبغي أن نفتح أيضا فرصا فيما يتعلق بالروايات والإبرازات. الروايات والإبرازات، ما الفرق بين الروايات والإبرازات؟ الإبرازة أو الإخراج هو أن يؤلف الكتاب المؤلف الكتاب مرتين. ألفه في المرة الأولى وأخرجه للناس، ثم ألفه في المرة الثانية أو بعد مدة طالع كتابه فرأى أنه غير مجموعة من الأفكار، غير مجموعة من الآراء، أو رأى أن هذا الكتاب ألفه منذ 10 سنين وأفكاره قد ماذا؟ تطورت واختلفت، فأراد أن يعيد إخراجه أو يعيد تأليفه فأخرجه في مرة أخرى. فهنا ينبغي أن على الحق أن ينتبه إلى هذا الأمر، بمعنى أنه عليه أن لا يلفق بين الإبرازات، عليه أن لا يلفق بين هنا ينبغي أن يميز بين أيضا بين مصطلحين مهمين، ما بين التلفيق والتوفيق. التوفيق يكون بين النسخ ذات الرواية الواحدة أو الإبراز الواحد، أما عندما يكون الأمر متعلقا بروايتين مختلفتين أو إبرازتين مختلفتين، فهنا يكون الترشيق. والترشيق كما سيعلمون مصطلح قبحي مرفوض أو غير مطلوب في عملية التحقيق. ومن هنا إلى وهنا ينبغي للسعادة الخاصة فيما يتعلق بأمانة المحقق، على المحقق أن يكون أمينا في ماذا؟ في عمله، وأن يبين ذلك في الهامش، ويبين ذلك أيضا في منهج التحقيق في مقدمة الدراسة أو في مراحل الدراسة، ينبغي أن يبين هذا في منهجه. فقلنا الإبراز هو أن يؤلف المؤلف كتابا مرتين، وأما الرواية هي أن يقوم هذا الكتاب، أن يقوم راوي برواية هذا الكتاب، بمعنى هناك راوي تحمل الكتاب من المؤلف الأصلي، تحمله يعني ماذا؟ تلقاه منه، أو ماذا؟ أو قرأ عليه أو عرض عليه أو أجازه فيه. فهناك عندنا كما صحيح البخاري مثلا هناك عدة روايات، هناك رواية الكشميني، هناك رواية كريمة، هناك رواية أبي ذر الهروي إلى غير ذلك. فالروايات عندما تكون مختلفة فينبغي أن نحافظ على كل رواية على حد. فإذا أردنا أن ننشر هذا الكتاب ينبغي أن نحتفظ برواية واحدة. إلا إذا تعذر علينا مثلا إذا كانت هذه النسخة ذات الرواية الواحدة في بعض المواضع مغموصة أو تعذر علينا قراءة بعض الكلمات، هنا نستعين بماذا؟ بمصادر خارجية. وهذا من بين هذه المصادر الخارجية إما أن تكون كتب أخرى أو تكون روايات أخرى، ونشير إلى ذلك في الهامش بأن استعنا في قراءة هذه الكلمة بالمصدر الفلاني أو بالروايات الفلانية. لكن في عملية التحقيق علينا ماذا؟ أن نتصل في الكتاب برمته برواية واحدة. هذا كما قلت لكم يتعلق بالإبرازة أو اليوم. وهنا هذه الجزئية إذا التزمنا بها سنكون قد انتقلنا من التلفيق إلى التوفيق. بمعنى في التوفيق عندما أقوم بجمع نسخ رواية واحدة أو إبرازة واحدة، وكما قلت لكم أرتبها بحسب ماذا؟ بحسب الأقدام. فأجعل في المبنى النسخة الأقدم، ثم ماذا سعيه على قراءتها ومعالجة الخلل الوردي فيها بالنسخ المساعدة من خلال بيان الفروق خلال المقابلة والمعارضة. العلماء المحدثون تحدثوا عن عملية المقابلة والمعارضة وشروطها، وأن على المحقق أن يكون على دراية برموز الكتابية التي تكون موجودة في النسخ لكي يستطيع أن يخرج السقط. تعرفون ما معنى السقط؟ واللحق الموجود في هوامش النسخة. تعرفون ذلك أليس كذلك؟ بلى. ما هو السقط؟ نص غير موجود، يعني نص معين، نص سقط من سقط الكلمة قد تكون جملة قد تكون. جميل. وهذه الكلمة توجد إذا قبلت نسخة تستدرك في ماذا؟ في اللحق. واللحق هي كلمة التي تستدرك من خلال ماذا؟ المقابلة، الكلمة أو جملة أو العبارة. وأحيانا قد يكون سقط ماذا؟ جملة كبيرة أو سطر، لا أقول جملة بينما سطر برمتي. فإذا كان هذا السطر هو ساقط هذا يسمى بماذا؟ يسمى بانتقال النظر صور صور. يعني إذا كانت كلمة كررت في سطرين والناسخ ماذا؟ كان مسجل في كتاب، قد يقرأ الكلمة المتشابهة في السطر الثاني ويظن أنه يقرأ كلمة مثلها في السطر الأول فيكون قد أسقط ماذا؟ سطرا برمتي. فمن خلال المقابلة والمعارضة في النسخ يعني هو يستدركها في ماذا؟ في الحاشية أو في الهامش، في الحاشية اليسرى أو في الحاشية ماذا؟ اليمنى. ولما تستدرك في خلال الناسخ تدركت ولا تستدرك؟ لما هناك نسخة مختلفة، الناسخ هنا والناسخ هنا الآخر. نعم. هنا سقط ولكن النسخة أخرى لم تسقط هذا الصلاة، لم يسقط هذا الصلاة، نعم. فأيضا هذه من فوائد المقابلة، إذا لم يستدرك الناسخ نفسه، لأن كل نسخة قديمة كان العلماء ماذا؟ يشترطون على الناسخ أن يقابل نسخته بالنسخة التي نقل بها، لأنهم يقولون من نسخ ولم يعارض كمن ماذا؟ كمن غزا ولم يقاتل. تمام؟ فكان يشترطون على الناسخ الذي نسخ هذه النسخة أن يقابلها بالنسخة التي بالنسخة اللي يسمونها النسخة الأصل أو النسخة الشيخة، على اعتبار أنه قد يكون وقع في ساهة أو في انتقال نظر أو في خلل من خلال ماذا؟ النسخ. فالناسخ بداية هو أول مقابل لنسختي. فقد اشترطوا في أحيانا هناك مشترط في أن الناسخ هو الذي عليه أن يقوم بماذا؟ بالمقابلة بنفسه دون أن يستعين بشخص آخر. لكن الآن صارت المقابلة من لوازم المقابلة الآن أن يستعين ويحقق بشخص آخر لتفادي نفس أخطاء الناسخين الأولين أو أخطاء النسخ التي تكون تعتمد على شخص واحد. فالشيء في الموضوع أثناء معالجة هذا النص، وهذا كما قلنا حتى في توصيف النسخ، يعني علينا أن نتعلم كيف نقوم بتوصيف النسخ. لأن يعني من بين الأشياء التي ينبغي أن نراعيها في تفسير النسخ أن نتحدث عن كفاءة الناسخ في ملف النسخ. هل كان يلتزم بقواعد الخط العربي؟ الخط الذي كتب به كان نسخا أو كان ماذا؟ أو كان كوفيا، خطا كوفيا، أو كان خطا فارسيا أو ثلث غالب ما كان يكتب به في ملف المخطوطة. لكن كما قلت لكم من خلال فرصة لعدد كبير من النسخ، وأخونا أيضا فرصة كثيرة من النسخ، فسنجد أن أغلب المخطوطات العربية لا سيما التي تنتمي إلى هذه المنطقة المباركة من العالم الإسلامي، منطقة المشرق العربي، مجموعة من النسخ كانوا جهالا بما ذاك عملية النسخ. قد نستثني بعض البقاع الإسلامية مثلا في تركيا أو في المنطقة العثمانية في مرحلة القرن السابع والثامن والتاسع مثلا، أو من الثامن والتاسع والعاشر إلى الحادي عشر، ومنطقة شمال إفريقيا، وهذه المناطق العجمية في بلاد ما وراء النهر عند العاجم كانوا يعتبرون الخط العربي خط المقدس، تمام؟ وهذا الخط كانوا يلتزمون بقواعد الالتزام التام على اعتبار ماذا؟ على اعتبار قدسيته، فما كانوا ماذا؟ يعطون المساحة لكل من عبر له، وإنما كان يتصدى للمساحة مجموعة من ماذا؟ من المحترفين الذين يجيبون عملية النسخ، وهذه كما قلت لكم عن طلاع. ومن لم يصدق عليه فقط أن يعود إلى عينات من المخطوطات التي نسخت في المشرق العربي، والمخطوطات التي نسخت في خراسان وولاية ما وراء النهر وإيران إلى غير ذلك، ثم المنطقة العثمانية ثم المنطقة الشمال الإفريقية. ستجد في المنطقة الشمال الإفريقية الخط ماذا؟ الخط الكوفي، وإن كان صعبا في قراءته فكان الناسخ ماذا؟ يلتزم بقواعد الخط الكوفي. لا تجد ماذا؟ الآفات التي يمكن أن تجدها عند الخط المشرقي من ناسخ الجاهلي. فهذه الآفة كما قلت لكم ينبغي على المحقق أن يكون على وعي بها. فأثناء توصيفه لهذه النسخ عليه أن ماذا؟ أن يميز ما بين الناسخ المحترف والناسخ الجاهل من خلال، وستتضح له ذلك من خلال المقابلة بين النسخ. كما قلت لكم معالجة النص وحدود تدخل فيه. إذا كانت نسخة بخط المعالج قلنا ما هي حدود تدخل فيه. أما إذا كانت النسخة بعد عصر المعالج وقد قام بماذا بنسختها خطاط إما خطاط محترف أو خطاط جاهل، كما قلنا نقدم النسخة الأقدم على النسخة الأحدث، ثم نستعين بنسخ المساعدة على المقابلة ما بين النسخ والتوفيق فيما بينها. لا نقول التوفيق، لأن التوفيق كما قلت لكم يكون بين الإبرازات وبين الروايات المختلفة، لكن إذا كانت النسخ هذه تنتمي إلى رواية واحدة أو إبرازة واحدة فهذا يسمى توفيقا. لماذا يسمى توفيقا؟ لأنك تستعين على قراءة النص بنص مثله وينتمي إلى ماذا؟ إلى عينته وإلى سياقه ماذا الثقافي والعلمي. فهنا ما هي حدود التدخل في هذا النص؟ حدود التدخل في هذا النص ومعالجته، وكما دكتور فيصل الحكيم أيضا هو يميل إلى هذا المصطلح مع مصطلح المعالجة، لأن هناك مجموعة من القراءات التي قد لا تتضح لا يتضح معناها أو مفادها لما بين المحققين إلا من خلال المقابلة بين النسخ. والمقابلة ما بين النسخ كما قلت لكم أو أكون قد استعرضت عن ذلك، عندما أقابل بين النسخ علي أن أثبت جميع الفروق في الهوامش. جميع النسخ. ولو كانت كثيرة. ذكرت أن أستأنس بالنسخ فقط. الناس. لا، المتأخرة التي تبين لك أنها نقلت من المتقدمة. تبين. مثلا أنا وقفت على 15 نسخة لكتاب معين. 15 نسخة. نعم. من خلال تسجيل هذه النسخ تبين أن هناك نسخ متقدمة وهناك نسخ متأخرة. ومن خلال المقابلة ما بين هذه النسخ قراءات سريعة سيتبين لك أن هذا الخطأ في النسخة المتأخرة هو نفسه في نسخة النسخ المتقدمة. هناك مجموعة من العلامات التي تظهر لك أن هذه النسخة المتأخرة قد نقلت ماذا؟ من نسخة المتقدمة. فأكتفي فقط بتوصيفها والاستئناس بها في بعض الأحيان. توصيفها وبيان قيمتها وبيان العلامات والدلائل التي ساعدتني على معرفة النسخة التي نقلت منها. وهذا كله كما قلت لكم في مبحث توصيف النسخ. لأنه عندي 15 نسخة وصفها توصيفا دقيقا لجميع هذه النسخ، وصفها في مبحث ماذا توصيف النسخ في ماذا؟ في قسم الدراسة. عندما أعتمد على النسخ المتقدمة التي كانت هي مصدر النسخ المتأخر، لأن الاعتماد عليها سيكون ماذا؟ شكلية مثل المتأخرة، المتأخرة هي نفسها المتقدمة، تفهموني؟ كلمة الاعتماد يعني تختلف عن كلمة التوصيف؟ تختلف طبعاً. يعني أنا عندي مجموعة من النسخ 10 نسخ. نعم. ففي متقدم وفي متأخر. جميل. فهل أنا أبين جميع الفروق اللي في النسخ كلها؟ يعني مثلا لا نوع من الصعوبه يعني صار كله صار كله ان شاء الله عندك 10 نسخ تمام فانت من خلال التاريخ هذه النسخ رتبتها بحسب التاريخ فتبين لك بان ماذا الاقدم من المتاخر من خلال الترتيب من النسخه رقم 1 الى النسخه رقم 10 هذا الترتيب الاولي الترتيب الاولي عرفنا تشبيه لا ليس تشبيها الترتيب انك بتضع هذا مجرد ترتيب نعم واحد التشبيه هو الذي يبين نسب النسخ نسب النسخ بمعنى من خلال دراستك لهذه النسخ العشر مجرد دراسه ستحدد ماذا نسب هذه النسخ النسخة المتقدمة والنسخ المتأخرة وكيف نقل بعضها عن بعض في الوصف كله في الوصف وأيضا ستتوصل إلى عملية التسجيل في التسجيل مثلا هذه النسخة الأقدم التي كتبت سنة 700 مثلا والنسخة التي كتبت 800 كلها على مستوى واحد النسخ التي كتبت على المستوى الثالث أو الرابع ما هو تصفها لكن تتوصل إلى ما إلى مرحلة التشبيه وما نفهم معنى التي نسب هذه النسخ فالنسخ المتأخرة إذا تبين لك بالدلائل أنها نقلت من النسخ المتقدمة فلن تعتمد عليها ستصفها وتجعل هذا الوصف في ماذا في الدراسة وتعتمد على المتقدمة تمام؟ إلا إذا كانت إحدى النسخ المتقدمة فيها مدق لا ليس فيها سقط إذا كانت سيئة في التصوير أو سيئة في الكتابة أو فيها بعض الأشياء التي تحول دون قراءة النص فهنا تعود إلى المتأخر للسيئة سمعها تمام؟ وتبين ذلك في الهامش فأنت في مرحلة الفروق ماذا؟ تخرج جميع الفروق في المقابل في مرحلة المقابلة بين النسخ تضع جميع الفروق في الهوامش قد يقول القائل لماذا أكتب جميع الفروق؟ أليس هذا بالعمل الشاق؟ لماذا أكتب جميع الفروق؟ لماذا؟ جميع الفروق حتى الفقر كان لا يغير المعنى. هذه مدرسة. هو أخت الدين من علي. تفضل. هذه معلومة جديدة. كيف عفوا؟ نعم. يستغنى عن النسخة؟ لا ولا النسخة الثانوية. لا يمكن أن نستغنى عن النسخ إذا كانت متقدمة وكان عندها أهمية لا يمكن أن نستغنى عنها. في جميع الأحوال لا يمكن أن نستغنى عنها إذا ثبت لنا أنها لم تنقل من نسخة أقدم. إذا ثبت لنا أنها لم تنقل من نسخة أقدم لا يمكن أن نستغنى عنها. لكن هذا لكن جميل الفروق ماذا تبين لنا؟ الفروق تبين لنا قيمة النسخ من حجم الأخطاء هذا غير مهم يعني من خلال بيان الفروق نتبين قيمة النسخ النسخ التي لها أخطاء كثيرة والنسخ التي ليس لها أخطاء كثيرة هذا أول أمر هذه من فوائد إثبات جميع الفروق سأسهل عليكم الأمر عملية إثبات جميع الفروق هذه في مرحلة أولى أنا عندما أقابل النسخة المعتمدة هي التي كتبتها في المكتب ثم أقابل بجميع النسخ النسخة المساعدة الأولى النسخة المساعدة الثانية المساعدة الثالثة الرابعة الخامسة وكما قلت لكم هذا الترقيم بحسب التاريخ المساعدة الأولى تاريخها متقدم المساعدة الثانية تاريخها أحدث الثالثة أحدث الرابعة أحدث تمام؟ وأثبت جميع الفروق في الهوامش لماذا أثبت جميع الفروق في الهوامش؟ أولا كما قال الأخ بالنسبة لقيمة النسخ أي النسخ أقوى وأقيم من حيث التزام الناسخ بالكتابة الصحيحة وأنه لا يقع في أخطاء فاحشة أو فادحة هذا أول أمر ثاني أمر هذه الفروق تستعملنا في توصيف النسخ أيضا هذه الفروق من خلال بيان هذه الفروق نستطيع ماذا أن نعرف ميزات ومزايا كل نسخة وماذا وسماتها سواء كانت سلبية أو إيجابية. ثالث أمر هذه الفروق لا نرميها عرض الحائط لأنه في مرحلة المعالجة التي تتحدث عنها سأحاول عندما أنتهي من المقابلة نهائيا وقد أثبت جميع الفروق ماذا أصنع؟ اذهب اعود مره اخرى الى المنهج تمام، واعيد قراءه هذه الفروق بدقه وتمعن، لانه اثناء المقابله تركيزي يكون فقط على الفروق، تركيزي يكون فقط على الفروق، فلا استطيع ان احسم في الفرق المهم من الفرق غير المهم. فاثبات الفروق في المرحله الاولى هي مرحله اجراءيه فقط، لانه فيما بعد ذلك عندما ساعود الى النص الى المتن واثبات القراءه الصحيحه في المتن، ساعود ماذا الى الفروق، لان ساعود في تلك الفروق ببيان القراءه الصحيحه، او احيانا قد تكون القراءات كلها صحيحه لكن ينبغي ان ابين القراءه الاصح من الصحيح. احيانا قد يكون هناك ماذا تفاوت في الصح، هناك الراجح هناك الارجح، فهذه الفروق تساعدني على مدى على تحرير الراجح من الارجح. وهنا اذا اخترت فرقا من الهامش واثبته في المتن اشير الى ذلك انه ورد هذه الكلمه وردت في المتن المعتمد بهذا الشكل، وما اثبته كان من نسخه جيم او نسخه تاء، لانه كما قلنا او لانه فاتني لان درس النسخ او محاضره النسخ ليست من محاضرتي لكنما استطردت فيها، لانه عندما ارتب هذه النسخ اعطي لكل نسخه ماذا؟ رمزا لماذا للاختصار، اعطي لكل نسخه ماذا؟ رمزا للاختصار. فعندما اعود لتلك الفروق كما قلت لكم اثناء معالجه النص واثبات القراءات الاصح والارجح او القراءه الصحيحه اذا كان هناك قراءات خاطئه، فانني ماذا؟ استعين بتلك الفروق، لان المحقق من شيله الايجابيه اشتك. علي ان يتشكك في جميع ماذا؟ في جميع امور التحقيق، في جميع محطات التحقيق، يعني دائما ينبغي ماذا؟ ان يتحلل الشيء، بمعنى انه لا يستروح الى فرق من الفروق ويقول هذا هو الفرق الصحيح وانتهى الامر. لا سيما اذا طال العهد بينه وبين النسخه التي ماذا؟ قابلها. لانه احيانا تفضل. لانه احيانا يقابل النسخه الاولى وعندما ينتهي من المقابله النسخه الخامسه يكون قد مر ماذا؟ عهد طويل. فقد يكون ماذا؟ مر عهد طويل. فقد يشك في ماذا؟ في قراءه من القراءات التي قام بها منذ شهرين او ثلاثه شهور للنسخه المساعده الاولى. واحيانا قد يكون لم يستوعب طريقه الناسخ في الكتابه، لان لكل ناسخ ماذا؟ تقاليد في الكتابه. فمن خلال القراءات المتعددة أعرف أنه كيف يكتب العين، كيف يكتب الراء، كيف يكتب التاء، كيف يكتب الطاء. فينبغي أن نتنبه إلى كل ماذا؟ إلى كل ناسخ وطريقة طريقة كتابته. فمن فوائد إثبات جميع الفروق أيضا في توصيف النسخ. عندما أحرر مبحث توصيف النسخ في قسم الدراسة أبين حتى الفروق غير مهمة، حتى الفروق غير مهمة عندما أحذفها في مرحلة المعالجة النهائية، يعني بعد ذلك سأحذف بعض الفروق غير مهمة، عندما سأتبين هذه الحذف لا ينبغي أن نحذفها حذفا نهائيا وانتهى الأمر، لا، ينبغي أن أنقلها من الهامش إلى مرحلة التوصيف، حتى لا يضيع هذا الجهد هذا المنظور على موضوع المقابلة، حتى لا يضيع أنقله من الهامش إلى مرحلة التوصيف، لا سيما مثلا في بعض الجزئيات التي تتعلق بعقيدة الناسخ. أحيانا الناسخ الذي مثلا هذا مثال أقول بسيط يسير، يعني لا أقول بسيط هو مثال يسير، مثلا الناسخ الشيعي من الناسخ السني، أو الناسخ الذي له توجه عقدي معين، أو الناسخ الذي له توجه فقهي معين، كيف يكتب بعض اللوازم التي لها علاقه بقواعد او تقاليد الكتاب، ولله ثناء على الله تعالى، هل يقول جل وعلا ويقول تبارك وتعالى في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقول صلى الله عليه واله وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم، او في عندما يذكر علي عليه السلام يقول عليه السلام يقول رضي الله عنه، الى غير ذلك من الاشياء، قد يكون هو فرق ماذا؟ غير مهم، لكن انت في مبحث الدراسه في قسم الدراسه عندما تتحدث عن توصيف النسخ تتحدث عن ايضا عن من هو هذا الناسخ، لانه ساعود اليه، لانه عندنا قله معطيات كثيره جدا فيما يتعلق بالنسخ، لا تتوفر عندنا قاعده بيانات للنسخ واسمائهم وتاريخ وفياتهم وقيمه كل ناسخ وقيمته العلميه واين تعلم واين درس واين تعلم الخط واين درس تعلم الخط واين كتب التي اجلها الى غير ذلك، وما هي الكتب التي نسخها بخطه لن توفر عليها قاعده بيانات، لكن ينبغي ان نبتدي بهذه الخطوه. لو كان لو تنبه كل محقق الى هذه الحيثيات واشار اليها مثلا او درسها في تحقيقاته لماذا؟ استطعنا ان نجمع قاعده بيانات مهمه حول كل الناس. نعم عفوا. عند الأصح عند الصحيح والأصح تختلف وجهات النظر. إذا كانت القراءة الموجودة في المتن صحيحة والقراءة الموجودة في النسخة المتعددة صح، هذا تختلف فيه وجهات النظر. إذا كان عندك مثلا إذا كان عندك سببا علميا وجيها يعني تختار النسخة القراءة الأصح من الصحيحة، إذا كان هذا الاختيار ينبني عليه مثلا اختيار فقهي أو معنى دلالي آخر بحسب سياق النص والاتجاه الذي يتحدث فيه أو العلم أو الموضوع الذي يتحدث فيه. إذا كان الاختيار له علاقة بماذا؟ بهذا السياق فينبغي أن تختار الأصح من الصحيح. أما إذا كان الاختلاف يسيرا ولا تعلق له مثلا بمعنى فقهي أو بمعنى لغوي أو بمعنى عقدي وأن هذا الاختلاف ورد اعتباطا مثلا، فلك أن تحافظ على المتن كما هو وتشير إلى كلمة أصح فيها. فهذا تختلف فيه وجهة النظر وتختلف فيه بحسب ثقافة المحقق وماذا والخلفية العلمية التي عنده. أما إذا كان الاختلاف ما بين الصحيح والخطأ فتلقائيا نثبت الصحيح في المتن من النسخ المساعدة ونشير إلى خطأ النسخة المعتمدة في الآن. نبين النسخ الأصلية على العرض الأصلية الموجودة، نبين النسخ الأقدم بين النسخ المتأخرة، ونبين إذا كانت نسخ متأخرة نقلت من النسخ الأقدم أم لا. إذا لم تنقل النسخ الأقدم وأن هذه النسخ الخمسة عشرة لها أصول مختلفة ولها مشارب مختلفة وأنها جاءت كلها من النسخ لا نعرف مصدرها، فهنا في مسألة الفروق كما قلت لكم نثبت الفروق في المرحلة الأولى جميع الفروق المهم منها وغير المهم، ثم بعد ذلك في مرحلة المعالجة وتحرير النص إذا نحرر النص ونثبت ماذا ونثبت القراءة الصحيحة والأصح نزيل الفروق غير مهمة في نظرنا بحسب كل محقق وماذا وخلفيته العلمية. هناك المحقق الخبير الذي له ثقافة كبيرة ويعرف أن يميز بين الفروق المهمة وغيرها، هناك ماذا محقق مبتدئ. فهنا كما قلت نزيل لأن الهوامش ينبغي أن نخفف منها، يعني المحقق ألا يثقل الهوامش أولا بكثرة أو طول التعليقات ونسيت عندكم في مبحث التعليق على النص. لا نثبتها كتابيا في المرحلة الأولى، في المرحلة الأولى نثبتها كتابيا لأنه عندما أقابل ينبغي نثبت جميع الفروق عندما أقابل. أنا أقرأ مثلا جاء الملك وفي رواية أخرى عفوا في نسخة أخرى جاء السلطان، تمام، فأثبت هذا الفرق وهكذا جميع الفروق أثبتها بخلال الرموز كما قلنا بخلال رموز النسخ. نقول مثلا الملك في نسخة معتمدة في دال مثلا في مصحف مثلا تاريخ الكتب المصرية والرموز إليها للدال، في دال مثلا السلطان، يعني ينبغي حتى الإشارة إلى الفروق يكون بعبارة موجزة. في أضع الهامش عند الملك مثلا وأعود إلى المدى أعود إلى الهامش وأكتب في دال السلطان. إذا كان الفرق أكثر من مدى أكثر من كلمتين أجعله بين مدى بين قوسين، لو كان الفرق في كلمتين فما أكثر أجعلهما بين قوسين واذكر في الهامش ما بين قوسين في دال كذا كذا. ما بين قوسين في دال كذا. فإذا كانت إذا كان الفرق في كلمة واحدة لا أحتاج إلى وضع القوسين. لكن إذا كان الفرق في أكثر في كلمتين فما أكثر، فإنني أجعل القوسين وأقول في الهامش ما بين قوسين في دال كذا كذا أو في جيم كذا كذا إلى غيره. على 38 نسخة. نعم. يعني من العمل في هذا؟ لا 38 نسخة. هو 38 نسخة بحسب لو كان الكتاب في أجزاء كثيرة، لأنه عندما يكون الكتاب متجزء منقسما إلى عدة أجزاء، فنجد قد لا نجد نسخة واحدة تتضمن جميع هذه الأجزاء، فقد نجد جزء أول له نسخه، وجزء الثاني له نسخه، وجزء الثالث له نسخه. فهنا كل جزء يحقق على حدة، فقد نجد في مجموع النسخ 30 نسخة مثلا لكل جزء 5-6 نسخ وكذا. كتاب واحد من جزء واحد؟ لا مسند احمد فهذا كتابه اصلا هو في 42 جزء المطبوع. ثم النسخه المطبوعه 42 جزء تقريبا فيما اذكر. بالهوامش عفوا بالفهارس بالفهارس يصل الى 50 جزء. تمام. فهذا في الموسوعات كتب الموسوعه التي تتكون من اجزاء فهذا 38 نسخه يعني في يوم قليل. تمام. لكن نتحدث نحن على كتاب من جزء واحد. الكتاب من جزء واحد نثبت جميع الفروق في المرحلة الأولى كما قلت لكم. لماذا نثبت الفروق في جميع المرحلة الأولى بجميع الفروق؟ حتى ماذا؟ حتى لا نضيع أي فرق. لأن أثناء المقابلة لا سؤال من منكم يعني عالج عملية التحقيق أم مارسها أم لم يمارسها. لأن أثناء التحقيق هناك إرهاق ذهني شديد على المحاضرة. في بيان ماذا بين المقابلات وبين الفروق، فلكي ماذا لكي لا نضيع ذلك الجهد، وأحيانا تركيزي أثناء المقابلة لا يكون بنفس التركيز عندما أعيد القراءة بعد 10 أيام أو 15 يوم، 15 يوما أكون ماذا قد فرغت من ذلك الإرهاق الذهني أثناء المقابلة، فبعد ذلك سأقوم بماذا؟ بقراءة جميع الفروق وإثبات القراءة الصحيحة أو الصواب من خلال معالجة النص ومن خلال تحريره وتفقيره وبيان علامات الترقيم وبيان العناوين الفرعية والعناوين الكبيرة إلى غير ذلك. يعني أعد النص في هذه المرحلة أعده ماذا؟ كأنني أعده للطباعة. كأنني أعد النص للطباعة. ففي هذه المرحلة مرحلة المعالجة أزيل الهوامش أو الفروق غير مهمة. واجعلها كما قلت لكم في مرحلة توصيل النسخ لا ارميها او لا احذفها حتى النهائية من الملف من الفروق، وانما ماذا؟ ازيلها من مكانها واضعها في مرحلة توصيل النسخ لكل نسخة فروقها الخاصة بها. بعد ذلك كما قلت لكم اعيد تحرير هذا المبحث مرحلة توصيل النسخ بحيث اذكر لكل نسخة مواصفاتها. ابدا من الاول من ماذا؟ من دراسة الوعاء الذي كتب فيه النص، من خلال دراسة العنوان كيف ورد العنوان في النسخة، من خلال دراسة الخط والناسخ وكيف كتب الخط هذه النسخة وهذه، ما هي صفات هذا الناسخ؟ هل هو من النسخ الجمهور أو من النسخ المتعلمين؟ ما هي الأخطاء التي وقع فيها؟ ما هي سمات الحروف وكيف كان يكتب بها؟ ما هي الظرف؟ هل في مصادر معينة يعني تدلنا على هؤلاء النسخ؟ النسخ أحيانا نجد تجده كاتب اسمه خلاص يعني. لا أنا كما قلت لك لا نتوفر على قاعدة بيانات وعلى مراجع تتحدث عن النسخ. باستثناء ماذا؟ باستثناء نسخ العلماء. هناك نسخ علماء كانوا ماذا كانوا يمتهنون ماذا؟ حرفة النسخ. وهم معدودون لو قلنا مثلا إلى كتاب ياقوت الحموي متى توفي ياقوت الحموي؟ أحسنت بارك الله فيك. ماذا قلت؟ خلاص انتهى الكلام. 600 لا 627 يقول حمد صاحب ماذا معجم الأدباء وصاحب ايضا كتابه في ماذا؟ في البلدان، معجم البلدان. تمام، احسنت. فكتاب يقول الحنوي ذكر مجموعه من العلماء الذين ماذا كانوا يتهمون بالمسيح. ايضا ابن خليكان، متى توفي ابن خليكان؟ صاحب ماذا؟ وفيات الاعيان، متى توفي؟ احسنت، 681 ما شاء الله. فابن خليكان ايضا في كتابه اشار الى مجموعه من تراجم العلماء، اشار الى مجموعه من العلماء الذين كانوا يتهمون بالمسيح. بعض العلماء ايضا كانت لهم ماذا؟ كانت لهم قيود حول النسخ، حول النسخ. مثلا لو عدنا الى مثلا العلامه عبد القادر البغدادي صاحب خزان، خزان الادب، كانت له ماذا؟ قيود حول بعض الكتب وعليها توقيع، عليها ماذا؟ توقيعه. فهنا هذه النسخ من خلال التوصيف نعرف ماذا؟ نعرف النسخ المهمه، النسخ المهمه، نعرف القيود التي وردت علينا ان تكون عندنا دربة في قراءة القيود التي تكون ماذا؟ في حواشي النص وفي خوارج النص إلى غير ذلك. فهنا من خلال عملية المقابلة كما قلت لكم سنتبين، أو من خلال معالجة النص كما قلت لكم وتحريره، سنتبين من خلال هذه المعالجة الفروق المهمة لماذا؟ فروق غير مهمة. الفروق غير مهمة كما قلت لكم تندرج في نزيلها ونجعلها في لوحة ماذا؟ توصيف النسخ. إذا أردت مثلا أن تستأنسوا بعملية توصيف النسخ عليكم أن تعودوا إلى كتب الفهارس، فهارس المخطوطات. كتب فهارس المخطوطات مثلا لو عدتم إلى الأستاذ رحمة الله عليه، الأستاذ الكبير شيخ شيخ المفارسين العرب، الأستاذ عصام الشنقي، وكان مديرا لمعهد المخطوطات في الثمانينات من القرن الماضي، وفرس اكثر من 12 فهرسا في مختلف الفنون، في التاريخ وفي الادب وفي البلاغه وفي الفلك وفي الفلسفه والمنطق. له مدرسه قديمه بذاتها في اعمال توصيف النسخ. ينبغي ان ماذا؟ ان نستانس او نعود ونتعلم من طريقته في ماذا؟ في توصيف النسخ. فهو رجل مهم في هذا اليوم، ونستفيد من دقته في توصيف النسخ. كان دقيقا رحمه الله في توصيف النسخ في بيان مجموعة من الظواهر الكروشية وتقاليد المخطوطات وتقاليد النسخ. إذا أردت أيضا أن تستأنسوا بتوصيف من توصيف النسخ، تستفيدوا ممن سبقونا في عملية توصيف النسخ، ينبغي أن أعود إلى بعض كتاب تبع المشكلة. وهنا يمكن ان هناك كتاب الان ما زلنا نترجمه في معهد المخطوطات، هو كتاب لي فوا دو لا ترانسميسيون دي كتاب سيبروي، طرق روايه كتاب سيبروي باللغه العربيه. تمام، هذا الكتاب الفته مستشرقه فرنسيه اسمها جينيفي امبر، اعتمدت فيه على او درست فيه هنا الدراسة المتينة. كتاب يتكون من حجم صفحات كتاب أكثر من 400 صفحة. كتاب منقسم إلى قسمين كبيرين، قسم أول قسم دراسة النسخ، والقسم الثاني قسم توصيف النسخ. قسم دراسة وقسم توصيف، وكلاهما لا ينفكان عن بعضهما. فدراسة النسخ نفسه فيه توصيف، وجمعت أكثر من 77 نسخة لكتاب السيبوي. كتاب سيبويه هو يتكون من جزئين، تسمعينني؟ كتاب سيبويه يتكون من جزئين، لكن النسخ المنتشرة في العالم يتكون من أكثر من 77 نسخة، أو النسخ الموجودة ما بين روايات الشرقية وروايات الغربية. وتوصلت إلى أن النسخة الموجودة في باب الكتب المصرية لذلك كتاب سيبويه والتي اعتمد عليها على السلام عرو سنة 1949 عندما طبع كتاب سيبويه الاستاذ عبد السلام عرو رحمه الله عليه، النسخه التي موجوده في باب الكتب هي نسخه مرفقه، بمعنى ان الذي جلد كتاب سيبويه اخذ الجزء الاول من نسخه مشرقيه والجزء الثاني من نسخه ماذا؟ مغربيه، وقام بتجميعهما جهلا ولا يعرف في الملا في القرون السابقه. لا يعرف أن النسخة الأولى تختلف عن النسخة الأخرى. ومن خلال دراستنا لهذه النسخ، سواء النسخ التي وجدت في ماذا؟ في تركيا، أو التي وجدت في مصر، أو التي وجدت في باريس، أو التي وجدت في برلين، أو التي وجدت في حزام العرب الرضا، توصلت من خلال جمع هذه النسخ الكلية تقريبا أكثر من 77 نسخة. وقد ذكر زرير لقيمة في ثاني سنة هذا بجزء مهم من هذه النسخ، وأيضا تاريخ التراث العربي سيسكين أيضا تحدث عن هذا الأمر. وأنا لا أريد أن أدخلكم في هذه الجزئية، يمكن أن أشير إلى في مرة على ذلك. أنا في دراسة هذه النسخ توصلت إلى أن كتاب السيبويه حتى من خلال كتب التراجم، لأن عملية تحقيق صحة نسبة الكتاب السيبويه وتحقيق وجود الكتاب وجود السيبويه نفسه، هل هناك شخص أو هناك عالم اسمه السيبويه أم لا، توصلت إلى أن السيبويه لم يروي كتابه عن تلاميذه. السيبويه تعرفون أن كل شيخ في الزمن يغادر، كان الأساتذة والمؤلفون بعد ذلك يدرسون كتبه لطلبته، فيتحملون الكتاب عن شيخه، يتحمل الكتاب عن شيخه، ثم هذا التلميذ يصير شيخا ماذا؟ لطلبة آخرين ويدرسهم الكتاب. فتوصلت إلى أن السيبويه لم يروي كتابه. تمام؟ والنسخ التي وصلت إلينا من خلال النسخ أن السيبويه أن أقدم شيخ أقدم عالم روى كتاب السيبويه هو الأخفش. متى توفي الأخفش؟ أخفش كان معاصرا للسيبويه، لكن السيبويه عندما وقعت له الواقعة المشهورة مع الكسائي الحادثة المعروفة بالحادثة ماذا؟ الزمورية، ونحن الآن في دورة ماذا؟ تحقيق النص اللغوي والمعجم. كتاب السيبويه هو نص لغوي نحوي بالدرجة الأولى، يجمع ما بين ماذا؟ النحو والصرف واللغة. عندما وقعت له القصة الحادثة المعروفة بين المعروف بين الزمورية مع الكسائي، والكسائي كان عالما كبيرا، كان وانتصر العلماء ومعدن الكسائي والانتصار السيبويه، يعني السيبويه كان ذاك حديث السن، كان ماذا؟ كان حديث السن، كان شابا، كان ما زال جميع الشباب. فلما خرج من بغداد هو الى ماذا؟ الى خراسان، ولم يبقى عفوا خرج من البصره، ليس بغداد، هو كان في البصره. فلما خرج كأنه خرج ماذا؟ خرج منكسرا، خرج حزينا من البصر، فذهب إلى ماذا؟ كأنه عاد إلى خراسان، فألف كتابه هناك، ثم بعد ذلك تنقل ماذا؟ الناس كتابه، وتوفي حدثا، وتوفي شابا، ولم يبلغ من الأربعين، لأنه إذا عدنا إلى ترجمة كتاب السيبويه، عفوا إلى ترجمة السيبويه، لا نجد كلاما كثيرا حول السيبويه. أقدم من ترجم للسيبويه في سطرين هو ابن قتيبة من أقدم من ترجم للسيبويه، وابن قتيبة توفي سنة كام؟ لا أيوة لا لا لا الأولى الأولى الأولى 76 ابن قتيبة توفي سنة 276 وتحدث عن السيبويه في سطرين فقط. حتى تاريخ وفاة السيبويه غير معروف، تاريخ وفاته يقولون أن توفي سنة 180 يقولون 180، والخليل بن أحمد الفراهيدي شيخ السيبويه توفي سنة يقولون أن حتى الوفاة ليست دقيقة 170. تمام؟ عرفت؟ 170 أو 175 170 في بعض المصادر. فهذا الكتاب وهذا المؤلف الذي نال شهرة كبيرة طبقت الآفاق، أصيب بماذا؟ بصور طائع في تاريخ وفاته في رواية كتابه. كتابه هذا من خلال دراسة النسخ توصلوا إلى أن مجموعة الرجال من قلوب خوارج النص، تعرفون أن عملية قراءة الكتاب على الطلاب والتلاميذ كانت تكون من خلال ماذا؟ الشيخ. فسيبويه لم يروي هذا الكتاب أو لم يعجبه لطلبته، بدليل أن أقدم من روى الكتاب حتى عند في ترجمة السيبويه في ماذا؟ في كتاب نسيت اسمه، في كتاب السيرافي، في أخبار اللوحة السرافي ليس السرافي السرافي في أخبار اللوحة عندما أشار إلى كتاب السدوي ذكر أن بعض العلماء ذهبوا إلى الأخفش ما بالي تدريس كتابي الكتاب السدوي تمام؟ فهنا السند لو وقفنا على سند الكتاب السدوي أن أكثر من روى الكتاب هو الأخفش ليس من تلاميذ السدوي ويكاد يكون قرينا للسدوي لأن الأخفش هو في سنة 215 ومن خلال النسخ التي وصلت إلينا كانت هناك من مجموعة من قيود خوارج النص قيود خوارج النص بمعنى قيود الشروحات مثلا أخذ شروع على الكتاب وجعل ماذا؟ يكتب بعض الشروحات في الهوامش والحواشي وأعطاه للمبرد والمبرد كتب ماذا؟ مجموعة من ماذا؟ من الشروحات والتعليقات في الحواشي والهوامش أعطاه أيضا لمن؟ للسرافي ايضا وقد كتب ايضا لانه ايضا شرح كتاب السرافي الكبير توفي سنه 1868 وهناك اخو الذي توفي في 1884 تقريبا فهناك كما قلت لكم هناك مجموعه من الحواشي والتقليدات التي كتبت حول كتاب السرافي فجعل المستقبل فيما بعد عندما اخذوا تلك النسخ التي كانت عند بعض العلماء وأرادني أن ينسخوا كتاب السدوي من جديد أرادني أن ينسخوا كتاب السدوي من جديد فأدخلوا تلك الحواشي والتعليقات في ماذا؟ في النص في المتن فاختلط المتن القديم بماذا؟ بالنص الحديث وكيف توصلنا إلى ذلك؟ من خلال مقابلة ما بين النسخ خلال مقابلة بين النسخ تبين أن هناك الرواية المشرقية النسخ الرواية المشرقية أدخلوا على التعليقات والحواشي حواشي العلماء المتقدمين في نص السدوي الأول. دخل النصوص. أنا كمحقق عندما أجد دخل النصوص ماذا أصنع؟ أنت محقق أنا عندي بين يدي الآن حاشية. هل أنت محقق أو كم محققين؟ لسه يعني لا والله قالك الكاف هذه لها ما هل الكاف لها موقع؟ هل موقع؟ الله تعالى يقول ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء عند النحاة يقولون الكاف التي جاءت في القرآن ليس كمثله شيء للتأكيد ولا يقولون كاف زائدة لأن لا يوجد حرف زائد في القرآن فتعذروا مع القرآن الكريم يقولون ماذا؟ هي الكاف للتوكيد والكاف في العربية تستخدم ماذا؟ كم استخدام الكاف في العربية؟ وشبه بكاف هي تستخدم للتشبيه تستخدم للتوكيد تستخدم للتمثيل وتستخدم للتعليل تمام؟ هذه من أبرز استخدامات الكلمة لكن الكلمة التي ابتلينا بها مؤخرا في القرن الأخير وهي عندما تقول أنا كمسلم إذا قلت أنا كمسلم خرجت من الملة بقواعد النحو إذا قلت أنا كمسلم يعني لست مسلما إنما تشبه مسلم تمام؟ والمجمع الخليلي في القاهرة أجازها من باب مما تعمت به البلوغ لأن عندما تقول بالفرنسية مثلا je suis comme instituteur أو je travaille comme يعني أعمل ك ترجمتها كأستاذ يعني لست أستاذ وكذلك بالإنجلش I work as a teacher من الوظائف الإنجليزية تستخدمها أداة as I work as a teacher فترجمتها يعني أخيرك إلى بحث الدكتور عبد الله كمان جميل أفضل أن تحدث في هذه المسألة في الكيف ولا في الأز؟ في الكيف في مثل هذا الكيف نعم صار الوقت من جد في مجلة لا أتذكر على ما هو عنوان المقال؟ يعني هو تحدث عن هذا الكيف وعن واحد في هذا هي زائدة والتوكيد أو فصل القوم نعم لكن ما هو عنوان المقال؟ نسخ المذكرة. نعم. هل سوف نعم. أتذكر المقال والمجلة وجزء جميل. الله يخليك. فالشيء هو خرج هذا الأسلوب خريجا عربيا. ما أنا لا تتعجب. أنا لا لا لا لا أتعجب لكن أنا مسألة مدروسة نعم ودرس هذا الموضوع وكل من تحدث عن هذا الموضوع على هذا الموضوع عبد الله هو مصري؟ لا أعتقد أنه عراقي جميل خلاص أنتظر وغير المقال تداخل يعني مسألة معينة مثلا قال الرضي لا تأتي المصدر لا تجد ترجع للمصدر نعم تجد هناك تداخل الكلام يعني في أئمة الصدر نعم إما يعني في حدث يعني إما تداخل في ماذا أصنع يعني ماذا لا هو كان كمعالج للنص هذه كمحقق يعني هو في المقابله ما بين النسخ هنا تتميز قيمه النسخ هناك اشكالات حقيقيه في موضوع التدخل في النص من قبل النسخ ومن قبل الشراح القدامى او من قبل صاحب المخطوط نفسه او الناسخ لا هو المؤلف او الناسخ المؤلف لا المؤلف يعني التدخل قد يكون من المؤلف نفسه اذا كان التدخل بدليل انه موجود في جميع النسخ جميل لا انت الان اذا كان التدخل من قبل المؤلف وثبت ذلك في جميع النسخ عليك ان تثبت النسخ كما شاءت يعني عندما اجل ان يختار الرضيع اضعه بين التنصيص واحد ولكن بتصرف نقله بتصرف او نقل بالمعنى اي نعم هذه في مرحله التعليق على النص احنا انتهينا الان من معالجه النص واثبتناه في أوفق نسخة، لا أقول في أوفق نسخة، في أوفق نسخة من خلال ماذا؟ مقابلة النسخ ومن خلال لأنه في معالجة النسخ عندنا مصادر خارجية ومصادر داخلية، مصادر الداخلية هي النسخ التي أعتمد عليها، في ماذا؟ في إثبات القراءة الصحيحة للنص، أحيانا قد يصعب علي من خلال النسخ قد تتفق هذه النسخ في ماذا؟ في الخطأ، وهي كلها ليست بخط المؤلف، فهنا أعود إلى المصادر الخارجية. إذا كانت العبارة فيها خطأ صريح وأن النقل الذي نقله المؤلف لم يكن دقيقا في نقله تمام؟ فهنا أصحح من خلال المصادر الخارجية في الحواشي وأحيانا أصحح حتى في المتن لو كان الخطأ خطأ فادحا أو واضحا لا سيما في بعض النصوص الحديثية التي يعني لا يمكن أن يختلف عليها شخصان إذا كانت هذه الرواية لم ترد في أي كتب الحديث أو حديث ضعيف لا إذا كان حديث ضعيف خلاص سأثبته كما جاء لأنه هذه ثقافة الهامش أو شفت الهامش إذا توثيقي في الهامش وهذه في مرحلة المتن في مرحلة التعليق على النص في مرحلة التعليق على النص هناك ماذا؟ هناك مصادر ينبغي أن نعود إليها في توثيق النقول التي يريدها المؤلف وهذه النقول التي أوثقها من المصادر علي ماذا؟ أن أسجلها في مذكرة بجوار أن بالإضافة إلى أنني سأضعها في الهامش ينبغي أن أسجلها في ماذا؟ في مذكرة مستقلة. لماذا؟ لأنه عندي مبحث في قسم الدراسة عن مصادر المؤلف وموارده. وعندي مبحث آخر عن كيف تأثر المؤلف بمن قبله وكيف أثر في من بعده. فبخلال هذه المصادر التي عاد إليها والتي أنا عدت إليها في توثيق النقول التي أوردها أثبت طريقة ماذا؟ طريقة نقله هل كان أمينا في نقله؟ هل كان ينقل نقلا حرفيا أو نقل نقلا بمعنى؟ هل كان هذا المعنى الذي يريده ينسجم مع منطلقه العقدي أو منطلقه الفقهي أو منطلقه اللغوي إلى غير ذلك أم لا؟ فعندما أعلق على النص ينبغي لا يكون تعليقي على النص أو توثيقي للنقول توثيقا ساذجا مع احترام المحقق. ساذجا أين تتجلى؟ في أنني أكتفي فقط بعملية التوثيق الآلي للنصوص دون أن أستثمر هذه المعلومات التي أصل إليها في مالات المبحث أو في قسم الدراسة لأن هناك قسم مهم كثير من المحققين يخبرون أنفسهم فيه لأن هذا المجهود الذي أبذله في عملية التحقيق سواء من خلال النسخ أو المقابلة أو التوثيق أو التعليق على النص بجميع مستويات التعليق لا نكتفي فقط في ماده توثيق النقود، ولكن مستويات عده للتعليم. فهذه المراحل كلها التي اقضيها في التحقيق علي ان استثمرها في ماذا؟ في دراسه تكنولوجيه ودراسه ماذا؟ كوديكولوجيه ودراسه منهجيه للنص في قسم الدراسه. ومن الغريب ان نجد مجموعه من المحققين يخبرون انفسهم ويخبرون هذا الجهد ويدعون هذا الجهد الذي بذلوه في عمل التحقيق في القيام بماذا؟ بدراسه سطحيه للنص. دراسه سطحيه كما قلت لكم في ترجمه المؤلف، ترجمه كانه يقدم له وثيقه لحاله، يستخرج الوثيقه من احوال شخصيه او يقوم بتوصيف من نسخ توصيفا سطحيا، ومنهجه في التحقيق ياخذ كوبي بيست من اي محقق اخر وهكذا، ويصنع مقدمه في 15 صفحه يسميها دراسه النص او مقدمه التحقيق. وهذا لا يجوز، هذا لا ينبغي لمحقق نبيه، محقق ماذا؟ متميز، متحقق الوقوف، بذل جهدا كبيرا في تحقيق النص، ان يقدم دراسه او يقدم مقدمه او تقديم صحيا للنص الذي يحققه. تفهمني؟ كلامي واضح ام في اشكال؟ أنا عندكم من أعرف ذلك. أنا عندكم من أسئلة قبل أن أمر للنقطة الأخيرة؟ طيب أنا عندي بعض. قيود، نعم. ما المقصود بالقيود؟ القيود هي تلك التقييدات، بمعنى تلك المدونات التي تكون مكتوبة إما في الطرة أي صفحة العنوان، أو مكتوبة في حواشي النص في المخطوط. في حواشي النص في المخطوط مثلا هناك مجموعة من القيود أو التقييدات أو التدوينات. يعني قد مثلا النسخة هذه كانت عند عالم من العلماء فطلعها وأثناء عندما أكمل من المطالعة النسخة كتب في نهاية الصفحة في نهاية المخطوط أو في بدايته صفحة العلماء وطالعه فلان بن فلان سنة كذا في مدرسة كذا أو في مسجد كذا أو في مدينة كذا. أو أحيانا يكتب فقط وطلعه فلان فلان وفلان فقط. يدخل فيها التملكات والاوقاف والهبات وقيود السماع والاجازه الى غير ذلك. وقد تجد قيودا اخرى لا علاقه لها بالنص كعقود زواج، عقود طلاق، عقود شراء الى غير ذلك، او تقييدات لها علاقه بصاحب مثلا بصاحب النسخه التي تملكها. احيانا صاحب النسخه ليس عنده اوراق في البيت فيسجل مثلا بعض المقتنيات التي اشتراها اثناء ذهابه الى السوق الاسبوعي في مدينه كذا او في بلده او الى غير ذلك. فنجد مجموعه من القيود التي يمكن ان نقسمها الى اربعه اصناف من القيود. هناك قيود الصناعه، وهناك قيود النساخه، وهناك قيود التوثيق، وهناك قيود الفوائد. هذه اربعه اصناف من خلال الاستقراء للقيود التي توجد في المخطوطات. أن هناك أربعة أنواع من هذه القيود، أهمها هي قيود التوثيق التي توثق النسخة. وهذه قيود التوثيق كما قلنا يمكن تكون تملكات، هبات، أوقاف مثلا أنت تملكت هذه النسخة ووقفتها على مسجد معين فتقول وقفها وحبسها وكذا إلى غير ذلك من صيغة الوقف المعروفة، وتختم بآية قوله تعالى فمن بدله هو من يذكرني فمن بدله ولا بعد ما سمع فينا الاثم على الذين يبدلونه. تمام؟ فهناك مجموعه من قيود التوثيق، هناك قيود السماعات والاجازات. يعني عندما تجد سماع او اجازه في هذه النسخه فانها ماذا؟ توثق هذه النسخه وتعطيها مثلا اعتبارا ماذا؟ وجوديا لان هذه النسخه كانت موجوده وكانت تطلعها مجموعه من العلماء. قيود المطالعه مثلا لو وجدت نسخة عليها توقيع أو مطالعة عن قبل البغدادي والعلماء الكبار متوفى سنة 1000 وكم؟ 1097 تمام. فهناك مجموعة من القيود، فكل هذه القيود تزيد من ماذا؟ من وثاقة هذه النسخة. بالإضافة إلى قيود الفوائد، فقيود الفوائد أيضا تفيد المحقق أيضا كما يقول ماذا؟ هامش شرح او شرح للنص الى غير ذلك. ف فأنا هذا كل من كل الفوائد التي ماذا تجعل النص أكثر وضوحا. مثلا عندما يستدرك المؤلف على نسخة على نسخة النسخ أو يضيف شرحا أو يضيف معلومات أو فائدة معينة، فإن في إضافة هذه فائدة ماذا للمحقق وللنص. هناك مجموعة من الحلول ممكن لو كان هناك مساحة وتحددنا فيها بشكل أعمق وماذا أوردنا مجموعة من النماذج لها. على أي حال على أي حال ثم يتعلق بنص اللغوي أو النص المعجم، لأن هناك النص اللغوي والنص المعجم له خصوصيته تختلف عن أي نص آخر للنص. لا سيما في معالجة النص، لأن النص المعجمي أو النص اللغوي هو بطبيعته نص لغوي. فأولا على من يريد أن يتصدى لتحقيق النص كما قلت لكم ينبغي أن يكون هذا متخصصا في اللغة أو في المعاجم، أن يكون له دراية ماذا في تاريخ التأليف في المعاجم، تاريخ التأليف في ماذا في هذه في الكتب اللغوية اللغوية التي يريد أن يحققها. بالإضافة إلى أن المعجم في حد ذاته هو عبارة عن مجموعة من المرادفات اللغوية، وهذه المرادفات في غالب مجموعة من النسخ لا تكون ماذا لا تكون منسوخة بالنساخ المتلى. أحيانا في كثير من الأحيان نجد النساخ ماذا يقعون في مجموعة ما أخذ في كتابة الألفاظ والمرادفات اللغوية، لا سيما إذا يكون الاختلاف ما بين لفظة ولفظة أو كلمة وكلمة وكلمة في حرف واحد أو في حرفين. لذلك هنا حتى مجموعة من الذين يعيبون على المعاجم اللغوية، هناك بعض المستغربين، أنا لا أحب أن أستخدم هذا المصطلح لكن هو راجع من بينهم مثلا على سطر اسمه هو نائب رئيس المجمع، نائب رئيس المعجم التاريخي، نائب رئيس المعجم التاريخي يسمونه هنا معجم الدوحة التاريخي، والمفروض أن يكون له معجم تاريخي لا علاقة له بالمكان. نائب رئيس هذا المعجم معجم الدوحة التاريخي هو جزائري متغرب درس في فرنسا وأستاذ في جامعة ليون. فهذا الرجل يصم المعاجم العربية بأنها معاجم ميتة، وأن لغة اللغة العربية لغة ميتة، وأن المادة اللغوية الموجودة في هذه المعاجم لغة ميتة. فكيف لك أن تشتغل في مادة ميتة وتريد تريد أن تنشئ لها معجم تاريخي؟ هذا أول أمر. ثاني أمر يصم المعاجم القديمة، المعاجم العربية القديمة، بأنها تغيب فيها السمات العربية. ما هي السمات العربية؟ السمات العربية يعني استخدامات مجازية للفظة. فاللفظة مثلاً هذه القنينة معناها الأساس هو وعاء، ثم بعد ذلك قد نستخدمها في سياقات مختلفة مجازية قد تؤدي معنى. هذه تسمى السمات العربية في ماذا في المصطلحات الحديثة اللسانية الحديثة في ماذا في العلم الحديث الذي يسمونه باللسانيات السيمانتيك علم الدلالات الى غير ذلك والليكسيك علم المعجم والتغريدات. فانا عندما ناقشته عاد الى رشدي فيما يسمى بالسمات العارضه، لان معجم المعاجم العربيه هي تقوم على السمات العارضه. هو لو عاد الى ابن فارس يعطيك اصل الكلمه التي وضعت له، ثم يعطيك ماذا المعاني التي استخدم فيما بعد، التي استخدمت او جاءت فيما بعد، اما من خلال المجاز او استخدمت اصالت ايضا او تطورت فيها الدلاله. يقول بان المعاجم العربيه القديمه لا يوجد فيها التاريخ، يعني تاريخ دخول اللفظه الى المعجم، وهذا غريب. هذا غريب. يقول ان المعجم التاريخي الفرنسي مثلا يذكر مثلا ان في القرن الرابع عشر دخلت كلمه كذا، كلمه العربيه كذا نسيتها دخلت الى المعجم الفرنسي في القرن الرابع عشر الميلادي. فالقرن الرابع عشر يعد تاريخا دقيقا لكل لحظه، طبعا لا يعد تاريخا دقيقا. لكن في المعاجم العربيه القديمه كما قلت لكم بخصوصيتها المعاجم العربيه القديمه، اولا نعرف تاريخ اللحظه من خلال تاريخ وفاه المؤلف المعجم، هذا يعطيك ماذا تاريخا مبدئيا. نعرف تاريخ اللفظة من خلال ماذا الاستشهاد الذي يريده صاحب المعجم، عندما يقول ودليله قال الشاعر الفلاني كذا كذا، فمن خلال وفاة الشاعر نفسه نعرف ماذا تاريخه ماذا؟ وجودي او تاريخه بدء وجودي هذه اللحظه. الى غير ذلك فهناك مجموعه من ماذا؟ من القرائن التي تفيدنا بتاريخ ماذا؟ دخول هذه اللحظه الى المعجم. فكل هذه القرائن هو لا يعتبرها تاريخا ولا يعتبر بان هذه المعاجم تستحق العنايه في نظره. فالشيء في الموضوع فيما يتعلق بالمعجم هو المعجم في اللغه العربيه كما قلت لكم نص مركب لانه ماذا يحتاج الى عده مصادر يستعين بمجموعه من المصادر لان المعاجم العربيه معاجم ماذا موسوعيه فتجد فيها ماده لها علاقه بالعلوم سواء طب وفيزياء وكيمياء تجد فيها ماده لها علاقه بالفقه تجد فيها ماده لها علاقه بالتفسير والعقيده تجد فيها مواد لها علاقه بماذا بالشعر والادب فمن يتعاطى او من يدرس المعاجم عليه ان يكون ماذا على درايه ماذا بخريطه تاليف الثقافه العربيه خريطه التاليف في جميع العلوم ليس فقط ماذا في علم اللغه فالشيء في موضوع ماذا تطرقت الى هذا الرجل والى الاشياء التي وصل بها المعجم ان طبيعه النص نص معجمي طبيعه ماذا خاصه طبيعه كما قلت لكم طبيعه موسوعيه الطبيعه تحتاج الى ثقافه شامله الى خلفيه علميه شامله لمن اراد ان يحقق المعجم لانه عليه ان يستعين بجميع المصادر التي ماذا التي تنتمي اليها هذه النقطه او المصادر التي استخدمت فيها هذه النقطه فقد نجد مثلا كلمه قرب كلمه قرب لها معنى في اللغه ولها معنى في الفقه ولها معنى في التفسير وحتى المفسرين ماذا بشكل يختلف في القرب في القران وفي ماذا وفي ماذا تمام فقبل ان ماذا قبل ان نحقق هذا النص في المعجم ينبغي ماذا ان نكون على درايه بماذا بالحموله الثقافيه والحموله العلميه يعني فتحرير نص معجمي يختلف عن اي ماذا نص اخر لهذه الروافد العلميه التي تصب في المعجم لان المعجم ليس معجما ليس معجما متخصصا لان حتى المعجم متخصص نفسه مثلا لو اخذت معجم مصطلحات صوفيه مثلا لابي علي الجيلي مثلا مصطلحات صوفيه وفيها معنى صوفي ينبغي ماذا ان تكون على درايه بماذا بالاساس اللغوي لأن يعني الصوفية عندما أخذوا المصطلح أخذوا من اللغة العربية فمثلا عندما استخدموا كلمة العفو هذه العفو بعض الناس يظنون أن كلمة عفو هذه لا تستخدم فقط إلا في الدعاء لله تعالى ولا يجوز أن تستخدم مثلا عندما تطلب العفو من شخص من إنسان مثلك يعني إذا أخطأت في حقه تمام ويظن أنه إذا طلبت العفو من شخص من إنسان كأنك أشركت به فهذا مثال على ماذا على سذاجته يبين ان المصطلحات ليست المصطلحات المصطلح في حد ذاته كما تعلمون له معنى لغوي اشتقاقي نشا منه ثم معنى دلالي يختلف باختلاف ماذا الحقل المعرفي الذي سلم به فهذا مجمل ما كنت اريد ان اقوله قد اكون نسيت بعض الاشياء لكن الوقت لا يسمح بان نغطي كل شيء لكن على الاقل يقول المثل ما لا يدرك كله لا يدرك جلده اشكركم على استماعكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد